السؤال: يقال أنكم تتهيبون تدريس العقيدة، فما ردكم شيخنا وبارك الله فيكم؟ طيب، ما قولكم شيخنا في الكلام الذي كثر عنكم في الساحة الدعوية؟ وحبذا لو تذكرون لنا بعض الكتب التي شرحتموها في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه السيرة التي تكررت وظنها الناس أمرا مسلما، أنا لا أريد أن أجيب عنها. لماذا؟ لأن هذا قد يدخل في باب حظوظ النفس، وقد يسلك في باب التكاثر الذي ذم ونهينا عنه. لكن لما كثر الكلام أقول لأخي كلمة، وأنا رغبت أن أكتبها أو لأدفع عن نفسي، أقول لك يعني رد على هذا الكلام. منهجيتي في نشر العقيدة منصورة في شرحي على عقيدة ابن أبي زيد، هذا أولا، وقد بينتها وذكرت بأنني في كل دروسي حتى النحوية منها والصرفية وطلع دروس الحديث ودروس التفسير في جميع الفرع عن دروس الفقه، فأنا أنبه كلما سنحت الفرصة إلى الجانب العقدي، هذا واحد. الأمر الثاني، الداعي إلى الله إذا كان يربط الحكم بدليله ففي الحقيقة هذا دعوة إلى العقيدة وإلى التوحيد، لأنه يربط الناس بالدليل، ولأن الناس بذلك تنحل العقد التي على صدورهم والأقفال التي تغلهم في رجوع الحق، لأن الداعي إلى الله الحق لابد أن يكون كذلك. الأمر الثالث، أني ولله الحمد شارحت كتاب الإيمان من صحيح البخاري منذ 20 عام، هذا واحد. الأمر الثاني، شارحت عقيدة ابن أبي زيد القيرواني مرتين، شارحتها مرتين، مرة في سيدي بن عباس لمجموعة من الطلاب والأساتذة في الجامعات وغيرهم، ومرة هنا في معسكر في زاوية بن عبد الله. الأمر الثالث، درست الأصول الثلاثة بشرح بن عثيمين رحمه الله تعالى في مسجد مصعب بن عمير. الأمر الرابع، درست شطرا للعامة من لمعة الاعتقاد لكنها لم تكمل بمسجد القدس في معسكر. الأمر الآخر، شرحت خلال ستة أشهر العقيدة الطحاوية لمجموعة من طلاب العلم بزاوية بن عبد الله. فهذا الأمر الآخر، عندي بعض التسجيلات في شرح معنى لا إله إلا الله، عندي مخطوط في شرح حديث شد الرحال. تعلمون أن لي رسالة في الاحتفال بالولد النبوي وصيلة ذلك بالتوحيد وبالعقيدة معروف. عندي مخطوط لم يكمل بعده وقد مع الأسف تركته ولم أكمله، عنوانه المناعة في اتباع السنة والجماعة. وغير هذا عندي مخطوط في شرح معنى لا إله إلا الله وقد عدلت عن نشره لأن أخانا عبد القادر بوزيان وهو من أقاربي قد تولى شرح ذلك في رسالة ده. فهذا أذكره لأخي بيانا للحق، وقد كنت أريد أن أقول فيه كلمة لترد بها هذه الفراء ولكني عدلت عن ذلك. فلما جاءت المناسبة أفضيت إليك بهذا الأمر، ونكل الأمر إلى الله تعالى، والأولى للناس أن ينصرفوا إلى الدعوة إلى الله وأن يكفوا عن الوقوع في أعراض إخوانهم، فإنهم سيعرضون على الله حيث لا تخفى عنه سبحانه وتعالى خافية، وحيث لا يمكن التستر، وحيث لا يمكن الإخواء واللي وإخراج الأمور عن مواقعها وعما ينبغي أن تكون عليه. والحمد لله رب العالمين. شيخنا الكريم بارك الله فيك وجزاك الله خير.